لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وكنا قد قرأنا في أدلة التوحيد المؤسسة وعصمة الله للخلق عن الوقوع في الشرك، وقرأنا العصمة الأولى وهي المصباح الذي هو الفؤاد ووظيفته العقل، يعقل ابن آدم عن الشرك. والعصمة الثانية الميثاق، وقد ذكر قتادة أن الله ذكر الميثاق في 24 آية كلها في القرآن تدل على أن الميثاق هذا حجة مستقلة مؤكد بالإقرار والشهود. ووصلنا فيه إلى ما قرأناه بالأمس، إلى أثر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حفظه الله: وأخرج عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم وابن منده في كتاب الرد على الجهمية واللالكائي وابن مردوية والبيهقي في الأسماء والصفات، عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال، إلى قوله: بما فعل المبطلون جميعا فجعلهم أرواحا في صورهم، ثم استنطقهم فتكلموا، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري، ولا تشركوا بي شيئا، فإني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي. يذكرونكم، هذا يذكرونكم تحت خط إن الرسل إنما تذكر، وهذا معنى قولنا إن هذه أدلة التوحيد المؤسسة تؤسس للتوحيد. الرسل تأتي تذكر بهذه الأدلة فقط، تذكير بالنسبة لأصل الملة، وتفاصيل الملة تفصل فيه الرسل. قال الله: فإني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم العهد والميثاق. ومن لم يأتي أحد يذكره فالحق قائم عليه، كونه جحد أو نسي الحق قائم عليه، ومن أرسل الله إليه من يذكره فهذا مزيد حجة ومزيد فضل. نعم. يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي، قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا ورفع عليهم آدم ينظر إليهم، فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: يا رب، لولا سويت بين عبادك. قال: إني أحببت أن أشكر. ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة أن يبلغوا، وهو قوله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، وهو قوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي ذلك قال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وفي ذلك قال: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. هذا كله استدلال أبي أبو المنذر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. النزع من القرآن هذا فعل أبي، وهذا توفيق الله له. وأبي قصة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ وما سمع قبل ذلك، لكنه كان يقرأ وتدبر، فقال الله ورسوله أعلم، قال: إني أسألك أي آية في القرآن أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. عرف سبحان الله بفقهه أن هذه أعظم آية في القرآن، فضرب على صدره عليه الصلاة والسلام وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وقد أمر الله نبيه أن يقرأ على أبي سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وهذه السورة لا علاقة بأثر أبي هذا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن الجدل والخصومة بالباطل حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيم. فكل النزع هذا نزع أبي، فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، وما وجدنا لأكثر من عهد وتقدم الكلام فيها، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل وتقدم الكلام فيها. سبحان الله. فإذا كان الناس اليوم يقولون ما نذكر، إذن هذا عبث، تعالى الله عن العبث. إذن كل هذا والشهود والمواثيق صارت عبث. لا والله، هذه تؤسس للتوحيد وتعصم عن الشرك. والرسل إنما تذكر، ومزيد حجة وفضل من الله فقط، ومن لم يأت أحد فالحجة قائمة عليه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشبه قول عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة. ومن لم يبلغ 60 سنة هل له عذر أمام الله؟ لا، لكن اللي بلغ 60 سنة خلاص هذا منتهى العذر، واللي جاه رسول هذا آخر شيء، لكن اللي مات قبل 60 ما أخذ بالحسن والسيئة، كلهم سوا. نعم. قال: فكان في علم الله يومئذ من يكذب به ومن يصدق به، فكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عهدها وميثاقها في زمن آدم، فأرسله الله إلى مريم في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق، ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطي الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول. من أدرك أنبياء أو مرسلين أو ينفع الميثاق الأول إذا وفى. نعم. ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يفي به لم ينفعه الميثاق الأول. نعم. ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. نعم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذ أخذ ربك الآية، قال: إن الله خلق آدم ثم أخرج ذريته من صلبه مثل الذر، فقال لهم: من ربكم؟ فقالوا: الله ربنا، ثم أعادهم في صلبه حتى يولد كل من أخذ ميثاقه لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى أن تقوم الساعة. نعم. كل من أقر قالوا: الله ربنا، أي إلهنا، كما تقدم من هذا مثل سؤال القبر: من ربك؟ يعني من إلهك اللي تعبده؟ وكل من قال الله ربنا سيخرج في الدنيا ولن يزاد منهم ولا ينقص، كل اللي قالوا وشهدوا هم اللي سيخرجوا للدنيا وسيبتلون في الدنيا لا يزاد ولا ينقص. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله آدم ثم أخرج ذريته من ظهره، فكلمهم الله وأنطقهم، فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم أعادهم في صلبه، فليس أحد من الخلق، وفي رواية: فلا يسأل أحد كافر ولا غيره إلا قد تكلم فقال: ربي الله، وإن القيامة لن تقوم حتى يولد من كان يومئذ أشهد على نفسه. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر: أشهد على نفسه، حتى يولد من كان يومئذ أشهد على نفسه، حتى يولد من كان يومئذ أشهد على نفسه. طيب، فليس أحد من الخلق، وفي رواية: فليس أحد، بدل فلا يسأل، فليس أحد كافر ولا غيره إلا قد تكلم، حتى الكافر، وقال: الله إلهي معبودي لا أشرك به شيئا. هذه حجة عليه، إذا جاء يوم القيامة احتج على ربه قال: الله أنت قلت في الشهود والإقرار، قلت: الله ربي معبودي لا أشرك به شيئا، لماذا تنقض؟ لماذا تغدر؟ يا غدر، قتل الإنسان ما أكفره. فإذا قال: ما جاءني رسول، يقول: الرسول إنما يذكر، مو بلازم أحد يذكرك، هذا ميثاق عليك. إذا جاك رسول زيادة حجة وزيادة مسؤولية، وإذا ما جاك رسول لماذا لم تلزم الطريق؟ زيد بن عمرو بن نفيل ماسك الطريق، وفى بالميثاق ومسك الطريق، ما جاء أحد وناجي، مع أنه ما كان لا يصلي ولا يعرف الصلاة، لكنه ناجي، كما قال ابن عباس: من مات على الميثاق الأول مات على الفطرة. نعم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: أخذهم من ظهرهم كما يؤخذ بالمشط من الرأس. نعم. وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب قال: أقروا له بالإيمان والمعرفة الأرواح قبل أن تخلق. قبل أن تخلق أجسادها. نعم، الأرواح قبل أن تخلق أجسادها. هذا كلام محمد بن كعب القرظي، لكن اللي تقدم أن الله عز وجل نثرهم كالذر، إما كالذر في الازدحام أو كالذر في الصورة، وكما قال أبي بن كعب أثره هو العمدة، أن قال: ركب فيهم عقولا، صورهم يسمعون الكلام ويردون الكلام، يردون الجواب، وكلهم بعقول وتكليف، وقال: ألست بربكم؟ كلهم قالوا: بلى، لا كافر ولا غير، كلهم قالوا: نعم أنت ربنا، ولا نعبد إلا أنت، ولا نشرك بك شيء. هذه حجة الله عليهم، والله لا يفعل شيء عبث. لو كان الله يعلم أنهم لو كان الناس يقولون أن ما نذكره والله يقبل حجتهم كان ما فعل هذا كله. إذا كان هذا الكلام كله يقول والله بس هذا كلام كله يروح في كلمة واحدة أن ما نذكره، الله عز وجل حكيم، كان ما يفعل هذا كله. يفعل هذا كله لأن حج عليهم حتى لو ما جاهد. وإيش قال الله عن اللي ماتوا من عمرو بن لحي إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. طيب غافلون في الجنة ولا في النار؟ من أشرك بالله منهم في النار، قطعا في النار بالإجماع، مع أنه ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ومع ذلك في النار. قالوا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وحتى بعد ما جاء الرسول وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. علم الله بخلقه ودبرته فيهم حتى بعد الرسول، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. اللي كذب بالميثاق الأول ما عاد يستفيد، وإنما الرسل مزيد حجج عليه. مثل اللي يطلب العلم ولا يستفيد، كل معلومة زائدة حج عليه، حجة الله عليه فقط، هو ما يستفيد منه. نعم. وأخرج ابن جرير عن جويبر قال مات ابن للضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام فقال إذا وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عقده فإن ابني مجلس ومسؤول. فقلت عما يسأل؟ قال عن ميثاق الذي أقر به في صلب آدم. الميثاق عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم. حدثني ابن عباس أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبه. الأثر المتقدم. هذا فهم الضحاك للأثر المتقدم مطبق. قال ابني اكشف عن وجهه وحل عقده فإنه سيجلس ويسأل. فقال عما يسأل؟ ما بلغ القلم. قال سيسأل عن الميثاق الأول، لأنه في الميثاق الأول كان عاقل، كان مكلف، كان مسؤول. لو كان غير عاقل ما يسأل الله عز وجل ولا يأخذ شهادة. دائما إذا حدثتم عن الله وعن رسوله شيء فظنوا بالله ورسوله الذي هو أهدى. لو كان هذا الطفل أيام الميثاق الأول غير عاقل وغير مكلف، كيف الله يخاطب ناس غير مكلفين وغير عقلة؟ الله أجل وأعظم من ذلك، بل خاطب ناس عقلة ومكلفين ومسؤولين. ألست بربكم؟ قالوا بلى. الرسل المزيد فقط فضل منه، لأن كما قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. يلطلطون ويطورون ألسنتهم ويقولون لا ولا ولا ولا حتى تأتيهم البينة. جاءت البينة من وقت نوح، خلاص ما عاد لهم كلام. نعم. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب الله متن آدم فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية، فقال هؤلاء أهل الجنة، وخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء، فقال هؤلاء أهل النار، أمثال الخردل في صور الذر. فقال يا عباد الله أجيبوا الله، يا عباد الله أطيعوا الله. قالوا لبيك اللهم أطعناك، اللهم أطعناك، اللهم أطعناك، وهي التي أعطى الله إبراهيم في المناسك، لبيك اللهم لبيك. فأخذ عليهم العهد بالإيمان به والإقرار والمعرفة بالله وأمره. هذا بعد زيادة، قالوا اللهم أطعناك كلهم، النفوس السوداء والبيضاء كلهم قالوا اللهم أطعناك وعرفناك وأمنا بك، لأن قال الإيمان والإقرار والمعرفة. كل نفس تقول اللهم إنا عرفناك وأمنا بك وأطعناك وأقررنا على أنفسنا لا نشرك بك شيئا. نعم. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوله أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، قال عن الميثاق الذي أخذ عليهم، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل فلا يستطيع أحد من خلق الله من الذرية، أو تقول إنما أشرك أن يقول إنما أشرك آباؤنا ونقضوا الميثاق. لا يستطيع أحد من الذرية أن يقول إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا الميثاق وكنا ذرية من بعدهم. نعم. وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بذنوب آبائنا وبما فعل المبطلون. ما يستطيع أحد من الذرية يقول هذا الكلام، وهذه سبحان الله حجج المشركين اليوم كله. حتى لقيط حديث أبو رزين العقيلي لما قال له أين أبي في آخر الحديث، قال أبوك في النار. فقال فكأنما وقعت كلمة بين لحم وجهي وجلده، حرها بين لحم وجهي وجلده. رجل من قريش يقول لي على رؤوس الناس أبوك في النار، فهممت أن أقول وأبوك أنت يسأل يعني. فإذا التي الأخرى إذا هي أحسن آدب أكثر أدب. فقلت أهلك يا رسول الله أينهم؟ قال إن أبي وأباك في النار. فقلت يا رسول الله ما الذي أدخلهم النار وهم قد ظهروا في شيء لا يعرفون إلا هم ويحسبون أنهم مهتدون وجدوا عليه أباهم وأجدادهم اللي قبله؟ نفس السؤال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الحجج إن الله يبعث في كل 7 أمم رسول يذكرهم. فما في أحد يقول إنا كنا عن هذا غافلين، أو في أحد من خلق الله يقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أتهلكنا بذنوب آبائنا قلدناهم بما فعل المبطلون. ما في أحد. وإذا قال أحد ما الحجة؟ لأن مذكوره في القرآن. سيقول الله أنا قلت هذه الحجة لأن تحتج بها أنا ذكرتها في القرآن وبينت ليست بحجة أنها باطلة. نعم. وقال البغوي في تفسيره إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن هذا الميثاق والإقرار. فإن قيل كيف تلزم الحجة على أحد لا يذكر الميثاق، قيل قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته. استدل بدليل آخر من دليل التوحيد، أن الأدلة في الأنفس والآفاق واضحة على التوحيد كما سنقرأ إن شاء الله. هذا واحد، وهي تذكرك بالميثاق، الأدلة اللي قدامك دي تذكرك بالميثاق. نعم. قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق. إذا جاء الرسل وأخبرت الرسل كلامهم مو صحيح، وإذا قال الناس والله ما نذكر النسيان هذا ليس حجة. نعم. وقوله تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يقول إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم. ليس عذر. نعم. وتقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين، فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. وكذلك نفصل الآيات، أي نبين الآيات ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون، أي من الكفر إلى التوحيد. من الكفر إلى التوحيد. سبحان الله، ما وضح الكلام والناس كلهم عليه، ولكن الضال ما في حيلة. الآن يحتجون بالبيئة وبالوالدين على العذر. يعني الألباني الآن يوم رفض أن امتنع أن يكفر ساب الله، اللي حتى اليهود والنصارى تكفر، اليهود والنصارى تكفر ساب الله، ويقول لا. وش عذره؟ قال بيئته، يسمع الناس في الشارع وجيرانه وأهله وسوء تربية، يسمعهم يسبون الله وسب الله، عذر ذلك. سبحان الله العظيم. والله عز وجل يقول هذا ليس عذر، هذه جناية زائدة. لو كان مسألة خفية يمكن، لكن مسألة ظاهرة جلية، سب الله والاستهزاء والشرك وقاتل الله الظلمة. نعم. وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وهذا يقتضي إقرارهم بربوبيته إقرارا تقوم عليهم به الحجة. يعني الحجة قائمة عليه. لو قال واحد أشي المشرك هذا ما قامت الحجة، في المليوم أقر في الميثاق الأول، فإن الحجة قائمة عليه. فإذا قال الميثاق الأول ما كان مكلف، قل هذا أعوذ بالله حشف وسوء كيلة. الآن تتهم رب العالمين أن يأخذ المواثيق على ناس غير مكلفين، وهذا لا يفعله أي واحد من بني آدم في عقل. فكيف تتهم رب العالمين أنه يأخذ مواثيق على ناس غير مكلفين أو غير مسؤولين أو لا يسمعون أو لا يعقلون؟ كيف تتهم رب العالمين؟ كما قال إبراهيم عليه السلام فما ظنكم برب العالمين؟ يظنون بالله أسوأ ظن، صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا إنما هو الإقرار الذي احتج به عليهم على ألسنة رسله، كقوله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك، وقولهم وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، احتج عليهم بما يعني الرسل لما جاءت ايش تقول الرسل؟ أفي الله شك. يعني مفروض أن كل واحد من خلق الله ما يشك في الله، ليس الرب في الله الإله مستحق العباد. الرسل أول ما تأتي لأقوامها تقول أفي الله شك. فإذا الرسل تذكر، لا تؤسس في التوحيد، إنما تؤسس في تفاصيل الملة، لكنها تذكر. ولذلك هم الرسل يستغربون من الناس، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ما في الله شك أصلا. طيب ليش لماذا أرسل الرسل؟ يذكرون. نعم. احتج عليهم بما أقروا به من ربوبيته على بطلان شركهم، وعبادة غيره، وألا يعتذروا إما بالغفلة عن الحق وإما بالتقليد في الباطل، فإن الضلال له سببان، إما غفلة عن الحق وإما تقليد أهل الضلال. هذا سيأتي إن شاء الله في كلام تيمية، كلام من كثير تجاوزه، نفس الكلام مكرر. اللي بعد، الدليل بعده الرابع. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قال ابن جرير في تفسيره: اختلف أهل التأويل في الميثاق الذي ذكر الله في هذه الآية أي مواثيقه عنا، وقال بعضهم عنا به جل ثناؤه ميثاقه الذي أخذ على عباده حين أخرجهم من صلب آدم صلى الله عليه وسلم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فقالوا بلى شهدنا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم، قال: النعم آلاء الله، وميثاقه الذي واثقكم به، قال: الذي واثق به بني آدم في ظهر آدم عليه السلام. إذن نحن أيضا قلنا بلى في الميثاق الأول، ألست بربكم، قلنا جميعا بلى. وأيضا قال الله عز وجل هنا، مدام هذا كلام مجاهد، ومجاهد وكل تفسير يأخذ من ابن عباس ومن الصحابة وابن عمر، أيضا قلنا كلمة ثانية غير بلى، قلنا سمعنا وأطعنا، قلنا لله سمعنا وأطعنا. فالله عز وجل هنا يذكرنا، يقول: اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. سبحان الله، كافر غير كافر، كل واحد قال سمعنا وأطعنا. فإذا جاء يحتج على ربه يقول: منت الموضوع، أنت قلت سمعنا وأطعنا، قلت بلى وشهدت وأقررت أنك ما تشرك. إذا جاك أحد يذكرك مزيد حجة، ما جاك أحد يذكرك أنت الإقرارات موجودة عندنا كلها والشهود موجودين. نعم. ومما يشهد لهذا التفسير أنه قال في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإن قيل إن بني آدم لا يذكرون هذا العهد والميثاق فكيف يؤمرون بحفظه؟ فيقال: لما أخبر الله تعالى بوقوعه في كتابه وعلى ألسنة رسله حصل القطع به، وحينئذ يحسن أن يأمرهم بالوفاء بذلك العهد. وسيسألنا الله عن هذا الميثاق والعهد، قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بل إن الله تعالى قد أوجب النار لمن نسي هذا الميثاق والعهد ولم يعمل بمقتضاه، قال تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي ذوقوا لقاء يومكم هذا بما نسيتم الميثاق الذي أخذ منكم بقوله: ألست بربكم، قالوا بلى. نعم، ألست تعدل ألست. وذلك على تقدير نصب لقاء على ذوق. قال الطرطوشي: إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة، كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسي. من شهد عليه به وقد نسي. فالذي ينسى هذا الميثاق ولا يفكر فيه لعلى خطر عظيم. قال حاتم الأصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر لا يأمن الشقاء. الأول: خطر يوم الميثاق، حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان. نعم، يجب دائما نفكر في الميثاق هذا، لأن هذا كلنا قد قلنا لله سمعنا وأطعنا، لا نغدر لا نفجر. إذا كان الغدر بين بني آدم من أشنع الذنوب، كيف الغدر مع الله عز وجل؟ تعاهده، تقول سمعنا وأطعنا، تقول أنت ربي ولا أشرك بك ولا ألتفت لغيرك ولا أريد غيرك. فيقول حاتم الأصم: من خلا ذكره من هذا الميثاق، وبعدين ذاك الميثاق قال: هؤلاء الجنة ولا أبالي، هؤلاء النار ولا أبالي، وأنت ما تدري في أي الطائفتين. إذا خلا قلبك أنت على خطر، لا تأمن الشقاء. نعم. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وهنا جمع الله بين العصمة الأولى وهي اللب والعقل، والعصمة الثانية وهي الميثاق. قال الجريري: ما نجا من نجا إلا بمراعاة الوفاء. كذلك هذه الآية الخامسة، ونحن لن نستطيع الاستيفاء. قتادة يقول: بضع وعشرين آية في القرآن كلها في الميثاق، بضع وعشرين آية، يعني من الثلاثة إلى التسعة البضع، يعني بالخمسة وعشرين النص كلها في الميثاق، ما تستطيع أنك تحصيها. وبعضهم الآن فقط يروح لآية الإعراف ويحاول يتأولها ويلويها ويقول خلاص انتهينا من الميثاق. القرآن كله على أنك فيه مواثيق عليك وحج عليك، جاك أحد أو ما جاء أحد، ذكرك أحد ما ذكرك أحد. مثل المثال المشهور عند العلماء: لو جحدت حق لآدم له حق أن يطالب ويسجنك ويرفع بدون ما يذكرك، عنده أسانيد عليك، عنده شهود، عنده سندات، هل واجب عليه أنه قبل ما يشتكيك عند الشيخ يذكرك والأسانيد عنده والشهود عنده وأنت جاهد حقه؟ هل يجب عليه الآن عرفا هل يجب أن يروح الواحد يذكره ولا أنذره؟ ما يجب. روح مباشرة للشيخ وقول الشيخ هذا شوف جاهد حقي شوف الأسانيد شوف الشهود شوف البينات، والشيخ يجي يعاقب على الجحود. لكن إذا أنا أبغى أتفضل عليه وأبغى مزيد فضل، أقول بدال ما أسحبه في المحكمة وفشله وشهربه أرسل له واحد لعله ينتبه، وأقول يا فلان ذكره ترى الأسانيد عندنا، بدال الفضيحة وبدال كذا يجيب الحق أحسن له بدون فضايح. هذا ترى إذا فعلته هنا يا صاحب الحق ترى فضل، كل بني آدم يقولون هذا فضل ليس بواجب، لأن يعني كانت معك كل شيء معك الإثباتات معك تروح تشتكي مباشر. سبحان الله العظيم. إذا جاء عند رب العالمين قال لا لازم إنه ما لازم لازم إنه يرسل رسل يفهموننا ويذكروننا ويعلمون، مو بلازم. وش قال الله عز وجل؟ قل لو شاء الله، لو شاء الله إيش ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، لو شاء الله ما جاكم أحد وكلكم في النار، أنتم وأباءكم أجدادكم إلى عمرو بن لحي كل من بدل في النار. لو شاء الله، شف يدل إن رسالة الرسل ليس بواجب، لو شاء الله ما تلوت عليكم. نعم. هنا شف هنا جمع بين العصمة الأولى والثانية، بين اللب والمصباح والعقل والفؤاد وبين الميثاق. نعم. وقال تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. طيب هذه الآية ذكر ابن جرير فيها تفسير يشبه ما سبق، لكن الشاهد منها وقد أخذ ميثاقكم. الله عز وجل يستغرب يتعجب منهم، الله عز وجل جل وعلا يتعجب منهم يقول ما لكم لا تؤمنون، عجيب ما لكم لا تؤمنون بالله. وبعدين فيه أمرين تدعوكم للإيمان، الأمر الأول الرسول عندكم يدعوكم لتؤمنوا بربكم، طيب هذا واضح وعجيب أنك تعصي الرسول. الأمر الثاني وقد أخذ ميثاقكم أصلا قبل الرسول ما أخذ مواثيقكم وقلتم سمعنا وأطعنا، فما لكم لا تؤمنون. هذا الدليل السادس. أقرأ السابع. وقال تعالى عن أهل النار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. روى ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال خلقهم من ظهر آدم حين أخذ عليهم الميثاق وقرأ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم حتى بلغ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال فأكسبهم العقل، أكسبهم العقل وفي لفظ فكساهم العقل، وإن كان التصحيف هذا موجود أنا رجعت لابن أبي حاتم ورجعت في الدر المنثور وفي بن جرير في تصحيف، لكن هو كذا قال فأكسبهم العقل كما قال أبي قبل ذلك أعطاهم عقولا أو كساهم العقل وأخذ عليهم الميثاق، يعني ما أخذ عليهم الميثاق إلا هم مكلفين. يعني رب العالمين ما يخاطب ناس غير مكلفين، يخاطب للناس ما يفهمون، تعالى الله عن العبث. نعم. ثم قال فلما أخذ عليهم الميثاق أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة فذلك قول الله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وقرأ قول الله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا قال يومئذ. قال وقرأ قول الله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذا أيضا ميثاق غليظ، سمى ميثاق غليظ. نعم. ومن الآيات التي أشارت إلى الميثاق الأول قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال ابن القيم في بدائع الفوائد فهذا استدلال قاطع على أن الإيمان بالله تعالى أمر مستقر في الفطر والعقول وأنه لا عذر لأحد في الكفر به البتة. نعم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يعني يوم الميثاق آمنوا بالله ورسوله. هذه بعض الآيات الخمس وعشرين اللي قالها قتادة، الأولى واضحة اللي بعدها يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا يوم الميثاق آمنوا لما جاءكم الرسول فإنه يذكركم، هذه معانيها. وأيضا وقوله تعالى يعظكم لعلكم تذكرون، تذكرون ماذا؟ الميثاق الأول. نعم، الله عز وجل ذكر عن الرسل أنها قال يعظكم لعلكم تذكرون. وش تذكر؟ تذكر الميثاق الأول. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. يتذكرون إيش؟ ما جاءهم نذير أصلا، ما جاءهم أحد يعلمهم، يتذكرون ماذا؟ لعلهم يتذكرون هذا. ثم قال بعد مباشرة ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لجحودهم الميثاق فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. الآيات فسبحان الله كلها، وقال فذكر إنما أنت مذكر. تذكر بماذا؟ تذكر بالأدلة هذه المؤسسة. بالنسبة لأصل الملة التأسيس بالستة هذه، والرسل تذكر فقط، تنفخ الغبار عنها إن كان أحد فيه حياة. وبالنسبة لتفاصيل الملة الرسل تأتي وتأسس. نعم. وقوله تعالى كما بدأكم تعودون، أي يوم الميثاق من التصديق والتكذيب، تعودون إلى ذلك حينما قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. هذا أيضا كما بدأكم تعودون. في الميثاق علم الله من يفي ممن لا يفي، ومن يصدق ومن لا يصدق، ثم نثرهم في الأرض ذرأهم، ثم كما بدأكم في تلك القبضتين ستعودون، لأن علمه لا يتخلف. والله أهل القبضة اليمنى لا ينقص منهم ولا يزاد، وأهل القبضة اليسرى لا ينقص منهم ولا يزاد، لأن علم الله تام، يعلم من هم أهل السواد وأهل البيض، فهو ذرأهم في الأرض، ولكن كما بدأكم تعودون. نعم. وقوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. كذلك هذه. نعم. وقوله تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. نعم. أي الذي فطركم على توحيده أول مرة حين أقررتم بألوهيته يوم أخذ عليكم الميثاق. قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فالأمانة هي التي تحملها الإنسان، والعهد هو الذي أخذ عليهم في عالم الذر، وهو الإقرار بالربوبية المتضمن للألوهية. وسبحان الله كما قلنا كثيرا حتى الأمانة أخذت علينا في ذلك، في ذلك الوقت قبل أن نبث في الأرض، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان. السلف لهم تفسيرين، إما أن الإنسان اللي تحمل أمانة هو آدم وذريته تحملت ما تحمل أبوهم، والمعنى الثاني إن كل إنسان خير فاختار، اختار أن يحمل أمانة وفيها ثواب عقاب. واحتجوا لذلك بآخر آية قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات اللي وفوا واللي خانوا. فإذا عندنا عهد وأمانة، وعندنا غدر وخيانة، في ناس غدروا بالميثاق وخانوا الأمانة، وفي ناس وفوا بالميثاق ووفوا بالأمانة. ولذلك يجمع دائم بينهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أعظم أمانة الأمانة الأولى، الأمر والنهي اللي ينبني عليه ثواب عقاب، وأعظم عهد العهد الأول، ثم بعد ذلك الأمانات الصغرى والعهود الصغرى، لكن العهد الأكبر والأمانة الكبرى راعون يرعاها. الآن بعض الأحاديث. نعم. ومن الأحاديث التي أشارت إلى الميثاق الأول ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، وفي لفظ قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا أن تشرك بي. فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، فمن وفى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن، ومن لم يوفي به فهو الكافر. سبحان الله. وهذا في الصحيحين عن أنس إن الله يقول للكافر يوم القيامة من أهل النار لو كان لك مثل الأرض كلها ذهب تفتدي من هذا العذاب؟ فيقول إيه والله يا رب، لو أني أملك الأرض هذه كلها، الكرة الأرضية كلها وزنها ذهب، سأفتدي من هذا العذاب. فيقول الله أردت منك ما هو أهو من ذلك، وذلك قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم. شوف الله الآن يحتج رب العالمين بالميثاق هذا، يعني احتج الله به في أول الخلق واحتج به يوم القيامة، وأخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا ولا أدخلك النار، حتى لو كان عشت في زمن فترات ما تعرف التفاصيل، مثل زيد بن عمرو وغيره ما تعرف التفاصيل، لكن بيني وبينك عهد ما تشرك بي وما أدخلك النار، وإذا جاءت الرسل تطيعهم في التفاصيل، وإذا ما وافقت الرسل امسك بس الجادة. فأبيت إلا أن تشرك بي. ما ذكر الله هنا لا رسل ولا شيء، ذكره بالعهد الأول، لأن الكافر كل واحد كافر والمسلم العهد الأول. سبحان الله العظيم. كذلك حديث السيد الاستغفار فيها أنك تقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أيضا من ضمن العهد والوعد العهد الأول الذي أخذ الله على عباده، والوعد قال هنا الوعد ما جاء على لسان نبيه أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والفرق بين العهد والميثاق أن العهد بين اثنين والميثاق توكيد. وهذا العهد والوعد يقول جاء في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فهذه إشارة إلى عهد. وأما قول اهدنا الصراط المستقيم فقال هذا لعبدي، هذا إشارة إلى وعد. فالعهد والوعد المذكورة في سورة الفاتحة هي التي في سيد الاستغفار، هو ما سمي سيد عبثا، صيغ الاستغفار كثيرة، لكن هذا السيد. وأنا على عهدك ووعدك، عهدك إن يعبدك، وعدك إنك لا تعذب من يعبدك ولا يشرك بك شيئا واهدنا الصراط المستقيم، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وبعدين ذكر كلام ابن تيمية وهذا قد قرأناه قبل في الميثاق، وأن ابن تيمية قال أن الميثاق هذا علم فطري ضروري، وأن الفائدة من ثنتين، حتى لا تقولوا إن كنا عن هذا غافلين أو تحتجون بآبائكم. يقول لأن مقتضى الطبيعة العادية أن الرجل يحتذي حذو أبيه، حتى في الصناعات، في اللهجة، في المساكن، في الملابس، في المطاعم، تلقى كل واحد مثل ما يقولون كل مولود على أثر والده، لأن هو لرباه، ولهذا كان أبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه ويشركانه. فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية إن كل واحد كل مولود على أثر والده، ولم يكن في فطرتهم وعقولهم ما يناقض ذلك، قالوا نحن معذورون وآباؤنا هم الذين أشركوا. يعني هذا سيكون جاهز يوم القيامة، ترى أي واحد بيحاول يدور لثغرة لأنه شاف النار يحاول يحتج على رب بأي شيء، حتى أن يقول ربه ما أقبل شهود من غيري، ملائكة ذولا والحفظة ما أقبلهم، ما أقبل لشاهد بنفسي، شوف ابن آدم وين يصل، الملائكة الكرام يقول ما أقبلهم شهود، ورب العالمين يحب العذر، يختم على لسانه وتنطق يديه ورجليه وكل شيء ينطق، الشهود حتى شعر رأسه كل شيء ينطق، ثم يرفع عن لسانه الختم فيقول سحقا لكنا وبعدا عن كنا كنت أناضل. فالمراد أن ابن آدم يوم القيامة يدور أي فرصة، فهذه فرصة له أن يقول يا رب أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، حنا كنا عن هذا غافلين. فيكون الجواب حتى لو كنت على حذو أبيك، وحتى لو كانت البيئة تعينك على الشرك، وحتى لو كنت غافل، في ميثاق قبل ما تطلعون الناس دول كلهم، في ميثاق أنت موقع عليه ومشهد عليه أنك تسمع وتطيع وما تشرك بي شيء، وين رحت؟ فيقول ابن تيمية فإذا كان في فطرتهم وهذا الميثاق ما يبين بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم، فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة للعادة الأبوية. إذا احتج بشيء جديد نعلمه بالشيء الأول، مثل ما قال الله في سورة الزخرف، في سورة الزخرف وش احتجوا؟ بآبائهم، وما رسلنا في قرية من نبي إلا قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وش قال الله؟ احتج الله عليهم بإبراهيم. طيب أنت تحتج عليه بعبد المطلب، احتج عليك بإبراهيم، إبراهيم مو أبوك؟ إسماعيل أليس بأبيك؟ إلى قبل عمرو بن أبي أبائك الموحدين ليش ما تحتج بهم؟ بس ما تحتج بالمشركين؟ ثم قال عن إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه، إبراهيم جعل كلمة التوحيد باقية في عقبه لعلهم يرجعون، جعل الله كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم ما تنقرض لعلهم يرجعون. ثم كلام ابن تيمية قرأنا آخر شيء، قال شوف الأثر هذا، وبعد هذا فالأمر كما قال يزيد بن أبي مريم، مر عمر بمعاذ بن جبل، وعمر يحب دائم العلماء يستنبشهم، ويسأل ويستثير همه الدين. وش قال لعمر؟ قال ما قوام هذه الأمة؟ يسأل معاذ. فقال ثلاث وهن المنجيات. يقول معاذ: الأول الإخلاص وهو الفطرة، مفطور كل عبد على الإخلاص والميثاق على الإخلاص، فطرة الله التي فطر الناس عليه. معنى الإخلاص التوحيد وعدم التشريك. والثانية الصلاة وهي الملة، من ترك الصلاة فلا ملة. والثالثة الطاعة وهي العصمة. شوف كلام العلماء كيف. فقال عمر: صدقت، صدقت، الإخلاص وهو الفطرة، والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة، هذا المنجيات. هذا الميثاق واضح الآن أنه أمر عظيم وجلي ولا حجة لأحد فيه. العصمة الثالثة أيها الإخوة الفطرة. الآن الفؤاد، أخذنا الفؤاد وأن حجة الله على الخلق، وأن الله ما ركب هذا الفؤاد عبث، وقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والفؤاد هذا يعرف، يعرف الفؤاد الحق من الباطل، ويعرف التوحيد من الشرك. هذا حجة عليك، هذا هو في قلبك موجود بين جنبك، حجة عليك. حتى إذا اتبعت الهوى والتقليد، يقول الله: قد جعلت فيك ما يضاد الهوى والتقليد. أنت تقول آبائنا وتقلدنا وكذا، طيب عندك شيء، عندك مانع. سبحان الله، وأنت لو لاحظت الآن كل شيء سيحتج به المشركون ستجد أن الله جعل له ضد. إذا احتجوا بالهوى والتقليد سيقول الله: أين الفؤاد اللي وضعت فيكم؟ إذا احتجوا مثل ما قال ابن تيمية بالعادة الأبوية احتج الله عليهم بما يسبقه. إذا احتجوا بإضلال الشياطين احتج الله عليهم بلمة الملك. وجعل الله أيضا واعظ في قلب كل عبد، كل ما جاء يشرك قال: لا تشرك، لا تدخل باب الشرك، إنك إن تدخل تلج. سبحان الله، والله إن الله رحيم، إن الله أرحم الناس، أرحم بالناس من أنفسهم. لكن الناس ظلمة، قتل الإنسان ما أكفر، قتل الإنسان ما أكفر. شف، يحط فيك فؤاد ينهاك عن الشرك ويعصمك من الشرك ويضاد الهوى والتقليد، لأن العقل ضد الهوى. والعادة الأبوية والبيئة ومدروش وهذا يحط لك ميثاق قبل يسبقها. وإضلال الشياطين يحط لك لمة ملك واعظ الله في قلبك عكسه. والسبل المتفتحة يحط لك صراط مستقيم ويركبك عليه، مو بيجعلك بين الطرق ويقولك لا، يركبك على الصراط. كل واحد ولد مجوسي، بوذي، هندوسي، قديان، أي شيء ولد على الصراط، حتى ما يقول أنا ما عرفت الصراط، أنت أصلا مولود عليه. ولذلك الأغبياء هذولا اللي يقولون اللي في الأدغال والأدغال، اللي في الأدغال هذا لو بس مسك طريقه ما لف يمين ولا يسار ولا طاع الشياطين يصل. اللي في الأدغال كل شيء معه، كل الآلات اللي تدل على التوحيد معه، لكن اللي في الحقيقة في الأدغال هذا كيف أشرك؟ جحد الستة هذه وراح يتبع الشياطين، كمثل الشيطان إذ قال إنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك. وإذا قالوا شبهات أضلون علماء المشركين جعل الله ضدها، وهي آيات الأنفس والآفاق. ليست شبهات، آيات كما سنقرأ إن شاء الله، آيات بينات واضحة تأخذك بالخناق. إن الله واحد لا شريك له، مهما شبع عليك علماء المشركين أمامك الآيات ما لحد حجة. والله الذي لا إله له، إن الرسل إنما تذكر بهذا، فذكر إنما أنت مذكر لعلهم يتذكرون. ولا الست هذه والله إنما أخذتن كل واحد بالخناق، جاحد ولا ما جاحد. لكن الإنسان كفور، قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره ركب على الصراط حتى، ثم ماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، ثم قال الله عز وجل: طيب عقب هذا كله أطاع وفى؟ كلا، لما يقضي ما أمره. وأعظم ما أمره بالتوحيد، والله ما قضى إلا من رحم الله وقليل ما. وبعدين قتل الإنسان ما أكفر. عقب الجحود هذا كله والفجور هذا كله يجي يوم القيامة يقول: لا ما جاني أحد، لا وكذا، لا، يحاول يدور له. لكن الله عز وجل يحب العذر، ويوم القيامة ما عاد فيه، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. اللي ما عنده صواب يسكت ويسحب على وجهه للنار. لأن الجبار الحليم يحلم عليك ويتكرم عليك ويتفضل عليك، فإذا غضب لا يقوم لغضب شيء. نقرأ في الفطرة. نعم. عصمة بسم الله الرحمن الرحيم. أدلة التوحيد المؤسسة: عصمة الله للخلق أجمعين عن الوقوع في الشرك. العصمة الثالثة الفطرة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن معنى فطر أي ابتدأ الخلق بمشيئته وقدرته على ما يريد، هذا معنى فطر. فطر يعني ابتدأ الخلق بمشيئته وقدرته على ما يريد. وتعرفون قصة ابن عباس أنه قال، هو عربي قرشي، يقول والله ما كنت أعرف معنى فاطر السماوات والأرض، يعني يعرف معناها الكلي ترى، ومعناه أنه أعجمي هو، يعرف فاطر يعني خالق، لكن ابن عباس يدري أن فاطر فيها معنى أخص من خالق، فيقول حتى سمعت أعرابيان يختصمان في بير، واحد من الخصوم يقول للحاكم بينهم أنا الذي فطرتها، يعني أنا حق بها، أنا الذي فطرتها، يعني أنا الذي بدعتها واستنبطتها وابتدأتها. فعرفت أن معنى فاطر يعني يفطر الشيء على غير مثال سابق، يبتدئ الخلق. فمعنى فطر ابتدأ الخلق على مشيئته وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى ما يريد. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكن بعدما أقام العصمة للخلق أجمعين. وهذا معنى الله نور السماوات والأرض. وش فسر ابن عباس؟ ترى تفسير عظيم. وش فسر ابن عباس الله نور السماوات والأرض؟ الله هادي أهل السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، الله هادي أهل السماوات والأرض، لأن الله له هدايتين وله عصمتين وله نورين، نور عام للجميع ونور خاص يعطيه من أراد، هداية عامة للجميع من الأدلة الستة هذه، وهداية خاصة يعطيها من أراد، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم، نور عام للخلق كله، نور في فؤاده ونور في فطرته ونور خاص يعطيه الله من يشاء من خلقه، نور على نور، نور جديد على النور الأول اللي اشترك مع الناس فيه. يهدي الله لنوره من يشاء، حتى ما حد ياخذ بيده، حتى تكون عبد مربوب ما تاخذ بيدك لا الهداية ولا الرزق ولا الأجل، تعرف قدرك انك عبد، حتى الهداية حتى قلبك اللي بين جنبيك والله ما تملكه، يحول بينك وبين قلبك، كما قال الأعرابي بما عرفت ربك، قال يحول بيني وبين قلبي، أنوي الشيء ثم يفل عزمي، وأكون ما عندي عزم ثم يعقد عزمي، اللي يتحكم في قلبي وفي نيتي هو الله، ما في أحد يدخل يتحكم في هذا. فإذا لابد القدر قدرة الله على العباد، لابد أن يصل العبد أن يكون عبد ما له شيء، أنت ما لك شيء، تطلب الله شيء ما تطلب شيء، إن بغى إن أراد أن يهديك فضله، وإن أضلك عدله، لأن قال أعطاك ستة أذلة، لكن إذا أنت ما تستاهل وخذلك تولتك الشياطين، كمثل الشيطان قال الإنسان يكفر. نعم. والمراد أن الله فطر صراطا مستقيما وسبيلا مختصرا إليه وإلى جنته، ثم فطر جميع بني آدم أول ما فطرهم على هذا الصراط وهذا السبيل. أليس هذا الرحيم تعالى؟ أليس هذا الرحيم؟ فطر صراط مستقيم مختصر إليه وإلى جنته، ثم فطر كل بني آدم على هذا الصراط، حتى يجي واحد ما يجي واحد من بني آدم يقول يا رب أنا والله ما عرفت الصراط، أنت كنت عليه، ليش تركته؟ ليش تركته؟ أنت أصلا كنت عليه، أنا الله عز وجل يقول أنا قدرت أنك تولد عليه، ليش تركته؟ من اللي قالك اتركه؟ الشياطين؟ رح مع الشياطين، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا خلاصة الأمر كله، أحبوا الشياطين واتخذوهم أولياء من دون الله، الله ركبك على الصراط وتروح تفرط في النعمة هذه وبعدين تحتاج على ربك؟ هذا معنى. نعم. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هو دين الفطرة التي خلقهم الله تعالى عليها، فإنهم لو تركوا وما خلقوا عليه لكانوا مسلمين موحدين. وفي هذا أعظم حجة لله على بني آدم إذا انحرفوا بإرادتهم عما فطرهم عليه واتبعوا الشياطين وأشركوا بالله تعالى، فيقال للمشرك لما تركت الطريق وصددت عن السبيل ورغبت عما فطرت عليه واتبعت عدوك الشيطان، فيبهت المشرك ولا يجد جوابا. إيه المشرك لو قال يوم القيامة احتج، قال الله عز وجل أنا تركتك على الطريق اللي يوصل إلي، يقول الله هذا صراط علي مستقيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جاي، يقول أنا تركتك يوم ولدت على الطريق اللي يوصلك إلي، ليش تركته؟ من اللي قالك اترك؟ ما له جواب للشياطين، يقول الشياطين قالت لي اترك، خلاص توليتهم رحمة، نولي ما تولى. نعم. وهكذا القدري. قال الإمام أحمد رحمه الله سألني عن هذه المسألة إنسان بمكة وكان قدريا، فلما قلت له الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليه كأني ألقمته حجرا عليها، فطر الناس عليها. نعم. ومصداق ذلك في كتاب الله نجده إذا تتبعنا ثلاث كلمات وتدبرنا سياقها، وهي كلمة فطرة وصراط وسبيل، وما تصرف من ذلك. يعني أنت الآن شوف كلمة فطرة وكلمة صراط وكلمة سبيل في القرآن، شوف كل الأدلة هذه ترى مركزين على القرآن، لأن القرآن ما يحل مشاكلنا ولا يبين ما اختلفنا فيه للقرآن. تلاحظون أن السنة فقط إنما تفسر حديث أو حديثين يفسر القرآن، ولا كل الأدلة في القرآن. تتبع ثلاث كلمات فطرة والصراط والسبيل، وشوف إيش يطلع لك، يطلع لك الحجة الباهرة. أما فطر يقول فقد ورد في القرآن 10 مرات، من ذلك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذا الرسل تقول لكل الناس أول ما تأتي في الله شك، أحد يشك في الله أنه المستحق العبادة؟ هكذا الرسل تقول. إذن الرسل ما جاءت تعلمهم التوحيد، جاءت تتعجب منهم في الله شك. وسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. والسحرة قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. وقال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فطرني على الصراط. وإبراهيم قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني على الصراط فإنه سيهدين، مدام فطرني إن شاء الله بيثبتني إذا أنا أطعته. وقال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وقال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وقال هود إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، فجمع بين الفطرة والعقل. ثم ذكر قصة العجوز التي رأت الرازي ومع حشد من طلاب علم الكلام، فقالت من هذا؟ قالوا ما تعرفينه؟ يقولون العجوز. قالت الملك هذا، حتى الملك ما تعرفينه، هذا الملك والسلطان، شافت وراء حاشية. فقالوا لا، قالت هو فلان هو فلان. قالوا لا. قالت من هذا؟ قالوا هذا عنده 1000 دليل على وجود الله، على أن الله موجود عنده 1000 دليل. فضحكت العجوز وقالت تبا له، لو لم يكن عنده 1000 شك لما بحث عن 1000 دليل. أبي الله يشك، هو عنده 1000 مرض يدور له 1000 دليل على أن الله موجود. هذا شيء مفطور، الناس كله مفطورين على أنه موجود وقادر وحي وسميع وبصير، فطرة وفي العلو. نعم. وقال تعالى صبغة الله. نعم. وقال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. روى ابن جرير في تفسيره عن قتادة قال إن اليهود تصبغ أبناءها يهود، والنصارى تصبغ أبناءها نصارى، وإن صبغة الله الإسلام، فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر، وهو دين الله بعث به نوحا والأنبياء بعده. يعني اليهود تصبغ أبناءها بعدين تهودهم، لكن الولد يولد على الفطرة، ثم اليهود تصبغ أبناءها يهود بعد ما يخرجون، والنصارى لكن لو احتج الولد عندك أدلة ثانية اللي هي الميثاق وغيرها. نعم. وقال عطاء صبغت اليهود أبناءهم خالفوا الفطرة. وقال أبو العالية صبغة الله دين الله، ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن من الله دينا. وقال مجاهد صبغة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها، الناس كلهم يهود ونصارى وغيرهم. نعم. ومن أحسن من الله صبغة، قال الصبغة الفطرة. قال ابن جرير فمعناه بل نتبع فطرة الله وملته التي خلق عليها خلقه، وذلك الدين القيم. ثانيا، جاءت كلمة فطرة مرة واحدة، وهي قوله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن كثير فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره، وذكر أن الله ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس في ذلك. وفي المقابل قال الشيطان ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال ابن عباس دين الله. وقال مجاهد الفطرة، ومعنى ذلك أن الله خلق عباده على الفطرة وهي الإسلام، فأمرهم الشيطان بتغييرها، وتفسيرها الآيات السابقة وما يأتي مما هو في معناها. إذن هذا صراع الدنيا، هذا صراع. الله عز وجل فطر الناس على فطرة سوية، كل الناس عليها. يقول كما قال هنا، قال لا يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس في ذلك. يوم يولد يولد سليم مستقيم على الفطرة، بعدين عاد فيه التغييرات. ما له حجة كما سيأتي إشارة في الأدلة. لكن فيه شيطان، والشيطان حالف، وش يقول؟ ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني دين الله. فهو يريد أن يحرفك عن الفطرة هذه. بعدين كلمة الصراط وكلمة السبيل ولمة الملك والآيات، آيات الأنفس والأفاق، لعلنا إن شاء الله أن هي الأسبوع القادم في درس أبي داود والترمذي إن شاء الله.